الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في قيد المسائل التي تتكلم عن جمل من الأدلة والنصوص الشرعية التي يمكن أن يفهم من ظاهرها التعارض فيما بينها فيما يتعلق بباب النبوات، وقد أخذنا فيما مضى 12 مسألة ونكملها إن شاء الله اليوم، أو نأخذ منها اليوم ما تيسر، فنقول وبالله التوفيق. الفرع 13، كيف نجمع بين قول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر، فخص الله عز وجل نذارة النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتبع الذكر، وقول الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاها، فحصر الله عز وجل رسالته ونذارته عفوا حصر الله عز وجل نذارته في من يخشاها، أي يخشى الساعة، فهذه نذارة خاصة. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا؟ فمرة يخص نذارته بمن اتبع الذكر، ومرة يخصها بمن يخشاها وهي نذارة خاصة، ومرة يعممها على جميع العالمين، فكيف ذلك؟ الجواب إن الآيات في هذا الموضوع تصف أمرين. الأمر الأول تصف حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فحقيقة رسالته أنها نذارة للعالمين، فقول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا إنما هو وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونعتقد الاعتقاد الجازم بأنه مرسل ومبعوث لإنذار الثقلين الإنس والجن. والحالة الثانية وصف المنتفعين بهذه النذارة، والمنتفعون بهذه النذارة إنما هم من اتبع الذكر ومن يخشى الساعة، فتقييد النذارة ببعض الطوائف إنما هو تقييد انتفاع، فالمنتفعون حقيقة بنذارة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يخشون الله عز وجل بالغيب، وهم الذين يخشون الساعة، وهم الذين يتبعون الذكر. وأما وصف رسالته صلى الله عليه وسلم فهي نذارة للعالمين جميعا، كالهدى الموصوف به القرآن، فهو هدى للعالمين باعتبار كونه هداية دلالة وإرشاد، ولكن هدى للمتقين باعتبار المنتفعين به حقيقة. فإذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نذارة للعالمين، لكن المنتفعين بها على وجه الحقيقة هم من يخشى الرحمن بالغيب، ومن اتبع الذكر، ومن يخشى الساعة، فلا تعارض بين هذه الآيات، لأن كل منها يصف موضعا غير صفة الآية الأخرى. فقوله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر إنما فيها وصف المنتفعين حقيقة برسالته، وقوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا إنما فيها وصف حقيقة رسالته، فلا تعارض بينهما، ولله الحمد والمنة. فلا يكون الإنذار مفيدا ونافعا إلا في حق من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الساعة، فهذا هو الإنذار المفيد. الفرع 14، كيف نجمع بين قول الله عز وجل عن بني إسرائيل من قوم موسى وفضلناكم على العالم وأني فضلتكم على العالمين، فهذا فيه دليل قاطع على أن قوم موسى من بني إسرائيل ممن آمن به هم أفضل العالمين، أليس كذلك؟ الجواب بلى، كيف نجمع بين هذا وبين ما اتفق عليه أهل العلم من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أمة أخرجت للناس، في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق، كيف نجمع بين هذا وبين تفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل على العالمين؟ الجواب: إن التفضيل عندنا تفضيل عام وتفضيل خاص مقيد. فالفضل الذي أثبته الله عز وجل لقوم موسى ممن آمن به من بني إسرائيل إنما هو الفضل الخاص المقيد بهذا الزمان، بذاك الزمان فقط، أي وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم، فهو تفضيل مقيد خاص لا تفضيل مطلق. وأما النوع الثاني فهو التفضيل المطلق، وهو من خصوصيات هذه الأمة. فالفضل الذي ثبت لهذه الأمة بالأدلة الشرعية إنما هو الفضل العام المطلق، والفضل الذي ثبت لبني إسرائيل من قوم موسى إنما هو الفضل الخاص المقيد، فلا تنافي بين الأمرين، ولله الحمد والمنة. أهذا واضح أم ليس بواضح؟ طيب، الفرع الخامس عشر: من المعلوم أن الله إنما أرسل لقوم نوح نوحا فقط، من المعلوم أن الله عز وجل إنما أرسل لقوم نوح نوحا، فكيف يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ والله عز وجل لم يرسل إلى قوم هود إلا هودا، ومع ذلك يقول الله عز وجل كذبت قوم هود المرسلين. وكذلك أرسل الله عز وجل لقوم صالح صالحا، وقال الله عز وجل كذبت ثمود المرسلين، وفي الآية التي قبلها كذبت عاد المرسلين. فكيف يثبت الله عز وجل أنهم كذبوا المرسلين، والمرسلون جمع، مع أنه ما أرسل لهم إلا رسولا واحدا؟ الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن من كفر برسالة نبي فقد كفر برسالة الأنبياء جميعا، سواء أكانوا من الأنبياء الذين قبله قبل زمانه، أو من الأنبياء الذين سيأتون بعد زمانه. فبما أنه كفر برسالة رسول واحد فإن كفره هذا منزل منزلة كفره بالأنبياء والمرسلين جميعا. فإن قلت وكيف ذلك؟ أقول: لأن رسالة الأنبياء واحدة، وهي أنهم يدعون لإفراد الله عز وجل بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن كفر بشيء من رسالتهم فقد كفر برسالة من قبله ومن بعده. فأمة نوح كفرت بجميع رسالات الرسل لما كذبت نوحا في رسالته، وقوم عاد كفروا برسالة الأمم برسالات الأنبياء ممن جاء بعد زمانهم بمجرد كفرهم برسالة نبي الله هود. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه رسالة الأنبياء. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا تكذيب رسول واحد كفيل بأن يجعل الإنسان مكذبا لكافة الأنبياء والرسل، لأن دين الأنبياء باعتبار الاعتقاد واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة، فلا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة. الفرع الذي بعده: لو سألنا سائل وقال: كيف نجمع بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من أطلق عليه لفظ السيد في قوله أنت سيدنا وابن سيدنا فقال إنما السيد الله، وبين إثبات السيادة له في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فكيف تارة ينكر إطلاق السيادة عليه، وتارة هو نفسه يصف نفسه بأنه سيد؟ فهذان حديثان ظاهرهما التعارض. الجواب: لا إشكال ولا تعارض في هذا ولله الحمد. ووجه الجمع بينهما من جهتين: الجهة الأولى أن الإطلاق إما أن يكون إطلاق اسم، وإما أن يكون إطلاق صفة، فإطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اسم ممنوع، لأن السيد اسما هو الله عز وجل، فإنكاره لإطلاق السيد إنما هو إنكار إطلاق تسمية. وأما قوله في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إنما هو إطلاق صفة، والمتقرر في القواعد أنه يجوز في إطلاق الصفات ما لا يجوز في إطلاق الأسماء، والمتقرر في القواعد أنه يجوز في إطلاق الصفات ما لا يجوز في إطلاق الأسماء، كما نقوله في أسماء الله وصفاته، فإن هناك من الصفات ما لا يصح إطلاقها في باب الأسماء، فالله عز وجل من صفاته المجيء، هل نطلق عليه اسم الجائي؟ الجواب لا. ومن صفاته عز وجل الإتيان، فهل نطلق عليه اسم الآتي؟ الجواب لا. إذن يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء. فالحديث الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق السيد عليه إنما أنكره إطلاق تسمية، والحديث الذي أثبت فيه أنه سيد إنما هو إثبات صفة. وقريب من هذا إطلاق العزيز على أحد، فإن أطلقت العزيز إطلاق صفة فلا بأس، وأما إذا أطلقت العزيز بالألف واللام إطلاق اسم فلا يجوز، لأن التسمي بشيء من أسماء الله من شرطه أن يكون محذوف الألف واللام مجردا عن الألف واللام، لكن قلنا في باب الصفات يتوسع ما لا يتوسع في باب الأسماء. هذا جمع حسن، فإن لم يرضى بذلك فانتقل إلى الجمع الآخر وهو حسن أيضا، وهو أن السيادة التي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها إنما أنكرها سدا لذريعة الغلو، لأنهم جاءوا له وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فكأن الأمر فيه غلو، ولذلك أنكر عليهم وقال لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلنكم رسلا بمثل هذه الأقوال تحققون له مقاصده. الاستجراء هو الإرسال، لا يستجرينكم يعني لا يرسلنكم الشيطان لتحقيق مقاصده من الغلو في، الغلو الذي يخرجني عما أكرمني الله به من العبودية والرسالة، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان إطلاق السيادة عليه يتضمن غلوا فهو إطلاق ممنوع، وأما إطلاق السيادة عليه في الحديث فهو إطلاق إخبار، فإطلاق الغلو ممنوع وإطلاق الإخبار جائز. أنتم معي ولا لا؟ فإطلاق الغلو ممنوع وإطلاق الإخبار جائز، وكلا وجهي الجمع صحيح ولا إشكال بعد ذلك ولله الحمد والمنة. الفرع الذي بعده: كيف نجمع بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه لقي الأنبياء وسلموا عليه في السماوات، فلقي في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الثانية يحيى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة هارون، وهكذا كما في حديث الإسراء، مع الحديث الآخر أن أجساد الأنبياء في قبورهم وأنهم يصلون في قبورهم، فإن من خصائص الأنبياء أنهم يصلون في قبورهم كما ذكرنا دليله في الدروس الماضية، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فكيف نجمع بين كونهم يسلمون عليه في السماوات وبين كونهم في قبورهم يصلون؟ الجواب لا إشكال في هذا ولله الحمد، لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء إنما هي أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم، لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض، إلا من جاءت النصوص برفعه بجسده وهو من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا إشكال في هذا ولله الحمد، بل إننا نقر بأن أرواح المؤمنين الذين ماتوا الآن وين هي؟ أين هي؟ في الجنة، مع أن أبدانهم في الأرض، وأمر الروح لا يعلم تفاصيله ودقائقه إلا الله تبارك وتعالى. الفرع الذي بعده، كيف نجمع بين هذين النصين المتعارضين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون، وأن ما تركوه من الأموال إنما هو صدقة يوزع على الفقراء والمساكين، حتى وإن كان للأنبياء أبناء فإن أبناءهم لا حق لهم أن يرثوا في شيء من أموال أبائهم الأنبياء. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وورث سليمان داود وقول الله عز وجل عن زكريا أنه لما سأل يحيى، لما سأل الله أن يرزقه غلاما قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فكيف آية تنفي أن الأنبياء يورثون، كيف نص ينفي أن الأنبياء يورثون ونصوص أخرى تثبت أن الأنبياء يورثون؟ الجواب لا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة، وبيان الحال أن نقول إن الوراثة تنقسم إلى قسمين، وراثة حسية ووراثة معنوية، والمقصود بالوراثة الحسية أي وراثة المال والتركة، والمقصود بالوراثة المعنوية أي وراثة العلم والنبوة، أي وراثة العلم والنبوة. فالوراثة المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث، إنما هي الوراثة الحسية المالية، فإذا ترك النبي شيئا من الأموال فأبناؤه أو نقول أولاده لا يرثونه. وأما الوراثة المثبتة في النصوص فإنما هي وراثة العلم والمال، فإنما هي وراثة العلم والنبوة، وتلك يتوارثها الأنبياء، كقول الله عز وجل عن نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإن قلت وهل العلم يورث، فأقول نعم يورث، في قول الله كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب، هذا ميراث ماذا؟ ميراث علم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. فإذا لا إشكال في ذلك إذا فرقنا بين نوعي الوراثة، والله أعلم. ومن الفروع كذلك، ولا أدري عن رقمه عندكم، الفرع 19، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، فهذا فيه دليل على أن الأنبياء يخيرون بين قبض أرواحهم أو الزيادة في أعمارهم، وهو نص صريح في ذلك، فقبل أن يقبض الله روح النبي يخيره بين البقاء في الدنيا إلى أجل معلوم أو أن تقبض روحه. وهذا من خصائص الأنبياء، لا يشركهم معهم في هذه الخصيصة أحد. فهذا يدل على أن أجل الأنبياء قد يؤخر. كيف نجمع بين هذا وبين الآيات الناصة على أن أجل الإنسان إذا جاء فإنه لا يؤخر ولا يستقدم؟ قال الله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف دليل يدل على أن الأجل قد يؤخر في حق طائفة مخصوصة وهم الأنبياء، وبين تلك الآيات التي تنص على أن أجل الإنسان أجل محتوم لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة؟ الجواب: ليس في ذلك تعارض، ولله الحمد والمن. ونجمع بينها بقاعدة العموم والخصوص، فأجل كل أحد إذا جاء لا يؤخر كما دلت عليه الأدلة العامة، إلا أجال الأنبياء خاصة، فإن أجلهم قد يؤخر بالدليل الخاص. فالأدلة التي تقضي بأن أجل الإنسان لا يؤخر هي أدلة عامة، والدليل الذي فيه تخيير الأنبياء دليل خاص، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص. فكل من جاء أجله فإنه لا يبدل ولا لا يبدل لا بتقديم ولا بتأخير، إلا في حق الأنبياء فإنهم يخيرون بين البقاء في الدنيا وإطالة العمر إلى أجل معلوم، أو القبض الآن، كما خير نبينا صلى الله عليه وسلم عند موته فاختار الرفيق الأعلى فقال: في الرفيق الأعلى. وكما خير ملك الموت موسى لما جاءه ولطمه حتى فقأ عينه، فأمر الله عز وجل ملك الموت أن يأمر موسى بأن يضع يده على جلد ثور، فما أمسكت يده من شعره فسيعيش بعددها من السنين. فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: القبض. قال: إذن الآن. فإذن هناك عام وهناك خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن العام يبنى على الخاص. وقريب من هذا الفرع الذي بعده، وهو في نفس الأدلة، في قول النبي صلى الله عليه ولكن من وجه آخر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فهذا دليل على أن النبي لو اختار الدنيا فسيبقى فيها خالدا، وكلما جاءه الموت اختار الدنيا، فيقضي هذا أنه سيخلد. كيف نجمع بين هذا وبين قوله: كل نفس ذائقة الموت؟ كيف نجمع بين هذا وبين قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت؟ والجواب: لا إشكال في هذا مطلقا، وهي أن التخيير ليس تخيير أبد، وإنما تخيير أمد. تخيير النبي بين الدنيا والآخرة، عفوا، بين البقاء والموت، ليس تأخيرا إلى أبد الأبد، وإنما يكون التأخير فيه إلى أمد محدد معين، ثم لا يقبل بعد ذلك تخييره، ثم لا يقبل بعد ذلك تخييره. فإذا ليس معنى التخيير أنه تخيير في البقاء في هذه الدنيا إلى أبد الآباد بلا موت، وإنما هو تخيير وفسحة في الأجل إلى أمد معين لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا واضح ولله الحمد. الفرع الذي بعده: إن قلت: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون إلى آخر الحديث. فهذا نص عام في كل نبي أنه لا بد وأن يكون له أتباع يقتدون بأمره ويأخذون بسنته وهديه، لأن قوله ما هذا نفي، وهذا النفي مؤكد بمن، وقوله نبي هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي المؤكد بمن، وهذا باتفاق الأصوليين يدل على العموم. فالأصوليون اختلفوا في النكرة في سياق النفي إذا لم تؤكد بمن، هي تفيد العموم أم لا، لكنها إذا أكدت بمن فلا جرم أنها باتفاقهم رحمهم الله تعالى تدل على العموم. فإذا يدخل في ذلك كل نبي، فجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل قبل محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون لهم من أمتهم حواريون. كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد؟ كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد؟ وجه التعارض واضح، الجواب لا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة. وبيان الحال أن نقول نجمع بين هذين بقاعدة العموم والخصوص، وهي من القواعد العظيمة التي تحل لنا إشكالات وتعارضات كثيرة. فنجعل قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي عاما في كل الأنبياء، ونجعل قوله ويأتي النبي وليس معه أحد دليلا خاصا. فإذا جميع الأنبياء لا بد وأن يكون لهم من أمتهم حواريون، إلا من قدر الله عز وجل ألا يستجيب له من أمته أحد فيأتي يوم القيامة وليس معه أحد. والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص، ويزول الإشكال ولله الحمد والمنة. ومن الفروع كذلك في قول الله عز وجل عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، عهد الله له ماذا؟ ألا يأكل من الشجرة ويكون من الخالدين. فنسي ماذا؟ فنسي هذا العهد فأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة يعني نسي التحريم والنهي وهذا العهد. السؤال هنا، هذه الآية تدل على أن آدم أكل من الشجرة نسيانا لهذا العهد، ومن المعلوم باستقراء أدلة الشرع كتابا وسنة أن الناسية لا يؤاخذ، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والنسيان عذر من الأعذار التي ارتفع بها التكليف. فكيف يعاقب الله عز وجل أبانا آدم على أكله من الشجرة حال كونه ناسيا، مع أن الأدلة تدل على أن النسيان يرفع قلم التكليف عن الإنسان؟ الجواب لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة. وبيان الحال أن نقول إن النسيان في لغة العرب له معنيان، نسيان بمعنى الترك، ونسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. فالمثبت في قول الله عز وجل فنسي إنما هو النسيان بالمعنى الأول أي فترك، وليس المقصود من قوله فنسي أي فغفل وذهل، وإنما معناه ترك العهد الذي عهدنا إليه به رغبة في الخلود وضعف عزم منه عليه الصلاة والسلام. فالنسيان المذكور في قوله عز وجل فنسي إنما هو نسيان الترك، والنسيان المثبت في قول الله عز وجل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما هو نسيان الغفلة والذهول عن الشيء. فالذي يعتبر عذرا رافعا للتكليف إنما هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، لا النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. وللتفريق بين هذين النسيانين فائدة حتى في صفات الله عز وجل، وللتفريق بين معني النسيان بين معنى النسيان فائدة حتى في حق صفات الله عز وجل. فإن قلت وكيف، فأقول لأننا نجد آيات تثبت النسيان لله كقوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وقوله عز وجل وكذلك اليوم تنسى، وآيات تنفي النسيان عن الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فهذا من باب التعارف، كيف آيات تثبت النسيان لله وآيات تنفي النسيان عن الله. فنقول لا إشكال في هذا، وهي أن الآيات التي تثبت النسيان لله إنما هو نسيان الترك عن علم وعمد جزاء وفاقا من باب العقوبة، والآيات التي تنفي النسيان عن الله إنما تنفي نسيان إيش؟ الغفلة والذهول عن الشيء. ومن الفروع كذلك فرع وإن كان غريبا لكنه يتعلق بالنبوات، في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى الله عز وجل الشرك عن إبراهيم وأطلق، أي إن إبراهيم لم يقع في لحظة من لحظات عمره لا قبل النبوة ولا بعدها في شيء مما يوجب الشرك، فهو أمة وقانت وحنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك. فكيف نجمع بين هذا وبين الآيات التي يقول الله عز وجل فيها عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فإثبات الربوبية لهذا الكوكب نوع شرك، وبين قوله عز وجل أيضا في الآية التي بعدها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والآية التي بعدها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فكيف يقول عن هذه الأشياء بأنها هي ربه والله عز وجل أخبر أنه لم يكن من المشركين؟ الجواب لا إشكال في هذا، وقد اختلفت أوجه الجمع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأصح الأقوال أنه قالها من باب المجادلة والمناظرة لا من باب الإقرار والإيمان. والمتقرر عند العلماء أنه يجوز في باب التسليم في المجادلات والمناظرات ما لا يجوز في غيرها، كأن تسمع من أحد خطأ فتقول له سلمت لك ما تقول لكن كيف تقول في كذا وكذا، فهذا التسليم في غير باب المناظرة لا يجوز، لكن من باب التنزل مع الخصم لإفحامه وكسر حجته فيجوز لك أن تتنزل معه وأن تقول من الألفاظ ما لا يجوز قوله في غير باب المجادلات والمناظرات. فإذا قول إبراهيم لهؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها، لأن قومه كانوا من الصابئة، والصابئة هم عبدة الكواكب، فأراد أن يثبت لهم إثباتا عمليا تطبيقيا بأن هذه الكواكب تغيب عن هذا العالم ولا تصلح أن تكون ربا ولا إلها لعجزها وغيابها عن حاجات الخلق. فإذا قال هذا الكلام ليس من باب إثبات الربوبية أو من باب الشك في أن الله هو المستحق للربوبية والألوهية وحده دون ما سواه، وإنما قالها من باب ماذا؟ من باب التنزل في باب المناظرات والمجادلات فقط. مثل أن يقول لك إنسان يجادلك في النبي عليه الصلاة والسلام فينكر نبوته، وأنت تريد أن تثبت نبوته بالأدلة كتابا وسنة، فيقول لك لا أنا لا أؤمن بالكتاب والسنة، فتقول لا نستدل بالكتاب والسنة. فقولك هذا لو كان في غير باب المناظرة لأثمت، لأن الاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة، لكن من باب التنزل والمجادلة جاز لك أن تقول طيب دعنا من الكتاب والسنة وأستدل عليك على نبوته بالعقل والحس. فيجوز في باب المناظرات والمجادلات ما لا يجوز في غيره. عبد الرحمن ياك النور، أعد ما قلت، كيف نجمع؟ نعم، والمجادلة ومن باب إفحام الخصم والتنزل معه، لا من باب التسليم. فإذا هو قال هذا الكلام مناظرا لهم لأجل إلزامهم حتى يكسر حجتهم ويبين لهم زيف من ما يعبدونه من هذه الكواكب. وأضعف الأقوال التي قيلت في هذه المسألة أضعفها أنه قالها مقرا شاكا في وجود ربه، وكان هذا قبل النبوة. لا، هنا هذا القول باطل، لأنه قول يتضمن ماذا؟ القدح في مقام الأنبياء وعصمتهم، وهذا قول لا يجوز، فهو أضعف الأقوال في هذه المسألة. الفرع الذي بعده، في قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، انتهى الوقت. في قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقول الله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فهذا دليل على أن الأمم يبعث منها الشهداء. وأن هذا الشهيد هو الرسول الذي يشهد على أمته. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. انتبهوا، قالوا الرسل إيش؟ لا علم لنا. ومن لا علم عنده فكيف يستشهد على أمته؟ كيف يكون الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة مع أن الله إذا سألهم قالوا لا علم لنا؟ ومن المعلوم أن مقام الشهادة إنما يشترط له العلم بالأمر المشهود به في المقام الأول، فكيف يستشهد الله عز وجل الأنبياء والرسل على أعمال أممهم مع أنه قال في الآية الأخرى إذا سألهم عن هذه الشهادة قالوا لا علم لنا؟ هذا فيه شيء من التعارض في الظاهر ليس في ذات الدليل. والجواب أنه ليس ثمة تعارض ولا إشكال بين هذه الآيات، وقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع، وأقرب هذه الأوجه أن العلم المنفي في قول الرسل لله لا علم لنا ليس هو العلم المطلق، وإنما لا علم لنا فوق ما تعلمه منهم، فهو علم مقيد، فهو نفي مقيد ليس نفيا مطلقا. كأن يتحاور عالمان فيسأل أحدهما الآخر عن مسألة فيقول هو لا علم لي، وهو لا يقصد أنه ليس ثمة علم عنده مطلقا، ولكن ليس عنده زيادة علم على ما عندك أنت. فهمتم هذا؟ فنفي العلم المقصود في قوله عز وجل لا علم لنا ليس هو النفي للعلم النفي المطلق، وإنما هو نفي العلم المقيد، أي لا علم لنا فوق ما تعلمه من حالهم معنا، أي لا علم لنا فوق ما تعلمه أنت من حالهم معنا. وهذا قالوه من باب احترام مقام الربوبية وتعظيمهم لله عز وجل. هل هناك إشكال؟ الجواب ليس هناك إشكال. ومن أهل العلم من قال وهو جواب فيه ضعف، وهو أن الأنبياء قالوا لا علم لنا بسبب عظمة الهول الذي يرونه في عرصات يوم القيامة، الهول الذي أنساهم وأذهلهم ما كانوا يعلمونه من أممهم ويشهدون به عليها في الدنيا. فلما جاء يوم القيامة وعظم هول الموقف، سئلوا في هذه الحالة قالوا لا علم لنا، ثم بعد ذلك تهدأ نفوسهم بطمأنة الله عز وجل لهم أنه لن يصيبهم من تلك الأهوال شيء. فإذا اطمأنت قلوبهم بدأوا يجيبون بالشهادة. وهذا الجواب فيه نوع ضعف، لكن الجواب الأول هو الأولى، وهو الذي يستقيم مع منزلة الأنبياء، مع منزلة الأنبياء. كم الآن رقمه؟ طيب، هل أخذنا وأنذر عشيرتك الأقربين؟ أخذناه. إن قيل لنا، ولا أدري عن رقمه عندكم، الخامس والعشرون، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهذا فيه نفي علمه بما يفعل به وبهم، مع قوله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد علم ما سيفعل الله به، وهو أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف ينفي علم ما سيفعله الله به، ثم في آية أخرى يثبت أنه عالم بأن الله سيفعل به هذه المغفرة. ما أدري، فهمت وجه الإشكال؟ كيف ينفي علمه بما سيفعله الله به مع أن الله صرح بما سيفعله به وهو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفي الحديث والنبي في الجنة. الجواب إن المقصود بقوله عز وجل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي باعتبار الدنيا، ما أدري أستظهرون علي أم سأظهر عليكم، أستؤخرون حتى تؤمنوا أم سيعجل لكم العقوبة في هذه الدنيا، هل ستؤمنوا كلكم أم سيؤمن بعضكم ويكفر بعضكم. فإذن هو نفي عن علم المستقبل في حاله مع قومه، وليس نفيا للعلم بما سيفعله الله عز وجل به. فقوله عز وجل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لا يدري إلى ما يصير أمره وأمرهم في الدنيا، أيصير معهم أن يقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه أو لا يمكن يتمكنون من ذلك، أو يؤمنوا به ويتبعونه أو يصرون على كفرهم، لا يدري عن حاله معهم أيصدقونه أم يكذبونه. وهذا ما ذهب، وهذا الوجه من الجمع هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أي لا أدري عن حالتي معكم في الوقت الراهن، لا أدري عما سيكون مستقبل أحوالنا، أتنتصرون علي أم أنتصروا عليكم، أتؤمنون بي أم تستمرون على تكذيبكم، وهكذا. ومن المعلوم أن مستقبل الزمان أمر غيبي، ولا يعلم أمور الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من تلك النصوص التي ظاهرها التعارض المتعلقة بباب النبوات الذي نبحثه أو بحثناه في شرح العقيدة الطحاوية. سألوا عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أحبتي، إن من أعظم فوائد أصول الفقه هي القدرة الكاملة على إزالة اللبس والتعارض والإشكال الذي قد يورده من يورده على النصوص الشرعية. فهذا فيه دليل على أن أصول الفقه من الفنون التي ينبغي لطالب العلم أي يحرص على استشراحها وفهمها، لأنه يدافع بتعلمها عن شريعة الله عز وجل. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.